أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا بالأمس إن السيرة المتشرعية إذا كانت ثابتة في عصر المعصوم بأحد الطرق المتقدمة، السلام عليكم ورحمة الله، فسوف تكشف هذه السيرة بنفس انعقادها وتكونها، تكشف عن رأي الشارع وموقف الشارع، كما يكشف المعلول عن علته. لأن السبب الوحيد الذي نتوقعه ونحتمله بل نجزم به هو أن هذا السلوك المتشرعي وهذه السيرة المتشرعية نتجت ونشأت من رأي الشارع وموقف الشارع الملائم معها، لأننا لم نجد سببا آخر لهذا السلوك المتشرعي. الاحتمالات الأخرى كلها كانت موهونة وضعيفة إلى درجة بحيث تزول من النفس تلقائيا، ويحصل القطع لنا بأن هذه السيرة متلقات من الشارع. وهذا السبب الذي ذكرناه لكشف سيرة المتشرعة عن رأي الشارع، هذا السبب في سيرة المتشرعة أقوى بمراتب منه في الإجماع. الإجماع أيضا كما يأتي إن شاء الله في بحث الإجماع، الإجماع يعني تطابق فتاوى فقهاء عصر الغيبة على رأي معين في مسألة معينة، ذاك أيضا يكشف عن الدليل الشرعي، يكشف عن رأي الشارع. كما أن سيرة المتشرعة رأينا أنها تكشف عن رأي الشارع، إلا أن الكشف في السيرة أقوى منه في الإجماع، لأن الإجماع عبارة عن تطابق الآراء والأنظار في مسألة حدسية، في قضية علمية حدسية استنتاجية قائمة على أساس إعمال النظر والرأي والاجتهاد والاستنباط، وليست في قضية حسية. بينما سيرة المتشرعة كما لاحظنا بالأمس عبارة عن تطابق عمل المتشرعة في قضية هي بالنسبة إليهم حسية أو قريبة من الحس، يعني في الحكم الشرعي، والحكم الشرعي بالنسبة لهم أمر يمكن أن يعرفوه بالحس، لا بالحدس، لا بالاستنباط، لا بالاستنتاج، لا بإعمال النظر وترتيب صغرى وكبرى، لا، وإنما بالسماع رأسا من الإمام. أو بالسماع رأسا ممن سمع من الإمام. فالقضية بالنسبة إليهم حسية. وكما تعلمون احتمال الخطأ في القضايا الحسية أقوى منه في القضايا الحسية. كلما كانت القضية أقرب إلى الحس كان احتمال خطأ الجميع في هذه القضية أبعد وأضعف، بخلاف ما إذا كانت القضية حدسية فإن احتمال خطأ الجميع في قضية علمية حدسية، لا نريد أن نقول أن هذا الاحتمال قوي، لا هم ضعيف، لكن ضعفه ليس بدرجة الضعف الذي نلاحظه في احتمال خطأ الجميع في القضايا الحسية. فبالتالي كشف سيرة المتشرع عن الحكم الشرعي أقوى من كشف الإجماع عن الحكم الشرعي. الفقهاء أو بشكل عام الأخصائيون وأهل النظر في كل مسألة، في كل باب، في كل علم، قد يتطابقون على رأي، لكن هذا التطابق من المحتمل أن يكون نتيجة وجود شبهة، نتيجة وجود خلل فني وعلمي في القضية أدى إلى خطأهم. خطأ الحدس أكثر من خطأ الحس. لا نريد أن نقول أن الحس لا يخطأ أبدا، الحس هم قد يخطأ، لكنه بالمقايسة بين الحس وبين الحدس، خب لا شك أن خطأ الحدس أكثر من خطأ الحس. فعلى كل حال هذا أيضا فارق يميز سيرة المتشرعة عن الإجماع. على كل حال هذه هي سيرة المتشرعة، وهذا هو ملاك كشف هذه السيرة عن رأي الشارع. نأتي بعد ذلك إلى سيرة العقلاء. في سيرة العقلاء لا يمكننا أن نسلك نفس هذا السلوك الذي سلكناه في سيرة المتشرع، يعني لا يمكن أن نبين كشف سيرة العقلاء عن رأي الشارع بنفس البيان الذي ذكرناه في كشف سيرة المتشرع عن رأي الشارع. البيان الذي ذكرناه في سيرة المتشرع يختص بسيرة المتشرع ولا يجري في سيرة العقلاء. في سيرة العقلاء لا يتم هذا البيان، السلام عليكم ورحمة الله، وذلك لأن العقلاء المعاصرين للمعصوم عليه السلام إذا سلكوا سلوكا معينا بما هم عقلاء، المتشرع أيضا إذا سلكوا سلوكا معينا بما هم عقلاء لا بما هم متشرعا. مثلا انعقدت سيرتهم على التملك بالحيازة، من حاز ملك. إذا انعقدت سيرة العقلاء على هذا المطلب هنا لا ينحصر سبب سلوكهم هذا، لا ينحصر بالتلقي من الشارع، كما كنا نقول في سيرة المتشرع، لأن الاحتمال الذي لم يكن واردا هناك في سيرة المتشرع هذا الاحتمال وارد هنا في سيرة العقلاء، وهو احتمال تلقيهم هذه السيرة من ذوقهم الاجتماعي، من قريحتهم العقلائية، طبيعتهم العقلائية. هناك نكتة عقلائية أدت إلى أن يسلكوا هذا السلوك، باعتبار أن المسألة ليست مسألة شرعية بحتة، مسألة التملك بالحيازة ليست مسألة شرعية بحتة لا ربط لها بالعقلاء بما هم عقلاء. المجتمعات العقلائية التي لا تؤمن بالشرع أصلا ولا بالدين أيضا من حاز ملك، هناك أيضا هذا القانون عندهم موجود، هذه السيرة منعقدة. فالمسألة ليست مسألة شرعية بحتة، مو مثل مسألة الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو مسألة المسح ببعض الكف في الوضوء، ذيك مسألة شرعية بحتة خاصة بالمتشرع بما هم متشرع. أما التملك بالحيازة ليس هكذا. فبما أن المسألة لها جذور عقلائية فيمكن هنا أن نفترض أن هذا البناء وهذا الارتكاز العقلائي باعتبار شدة سيطرته على الأفراد وتحوله إلى عادة سلوكية خارجان، هذا هو المنشأ لاستقرار سيرتهم على التملك بالحيازة. ليس منشأ هذه السيرة وسبب هذه السيرة منحصرا في أن يكونوا قد تلقه من الشارع، لا، جروا على وفق طبيعتهم العقلائية، اتجهوا إلى هذا السلوك بوصفهم العقلائي العرفي من دون أن يكونوا قد تلقوا ذلك من الشارع. فحيث أن هذا الاحتمال موجود، لعل سيرة العقلاء ناشئة من الجري اللاشعوري على طبق هذه المرتكزات العقلائية التي هي ثابتة للعقلاء بما هم عقلاء. فلذا ذاك البيان الذي ذكرناه في سيرة المتشرعة هنا ميت، يعني من المحتمل، الاحتمال الذي لم نكن نحتمله هناك هنا محتمل، من المحتمل أن كل هؤلاء غفلوا عن الحكم الشرعي. ليش؟ لأنهم مشوا على وفق طبيعتهم العقلائية. هذا الاحتمال ليس احتمالا موهوما هنا وضعيفا وضئيلا إلى حد بحيث يزول من النفس تلقائيا ويحصل القطع بعدمه، لأن هذه الغفلة الجماعية لها تفسير واحد. ليش غفلوا عن الحكم الشرعي؟ لأنه المسألة كانت مسألة عرفية عقلائية، هم مشوا على وفق طبيعتهم العقلائية. هذا الاحتمال هنا موجود ولا يزول من النفس، فلا يمكن أن نطبق ذاك البيان الذي ذكرناه هناك نطبقه على سيرة العقلاء. إذن فلا بد في مقام إثبات حجية السيرة العقلائية ودلالة هذه السيرة على الحكم الشرعي لا بد لنا من بيان آخر. ولذا قلنا قبلا أن طريقة اكتشاف رأي الشارع من سيرة المتشرعة تختلف عن طريقة اكتشاف رأي الشارع من سيرة العقلاء. خب، البيان الذي يمكن أن نبينه هنا في سيرة العقلاء وبه بهذا البيان نثبت الحكم الشرعي من خلال السيرة العقلائية، هذا البيان عبارة عن ضم قضيتين شرطيتين إلى هذه السيرة. أولا، السيرة كون نثبتها بأحد الطرق السابقة أنه العقلاء في عصر المعصوم كانت سيرتهم قائمة على كذا وكذا، هذا نثبته، أصل السيرة نثبتها بأحد الطرق المتقدمة. ثم بعد أن أثبتنا قيام سيرتهم على شيء معين، على سلوك معين، نحتاج إلى أن نضم قضيتين شرطيتين إلى هذه السيرة كي يتم الاستدلال. القضية الشرطية الأولى هي أن الشارع لو لم يكن راضيا بهذه السيرة التي عاصرها وشاهدها، لو لم يكن راضيا بها لردع عنها، لما سكت، لو لم يكن راضيا لردع. هذه قضية الشرطية الأولى، هذه تحتاج إلى إثبات. من قال أنه لو لم يرضى لردع؟ لعله لم يرضى وما ردع، سكت. كيف يكون سكوته دالا على إمضائه، على قبوله؟ هذا يكون ثبت بدليل الملازمة بين سكوته وبين رضاه، هذه الملازمة يجب أن نثبتها بدليل، وإلا بالدعاء ما يصير لقائل أن يقول لا الشارع مو راضي بهذه السيرة ومع ذلك هم سكت وما ردع. شنو، السماء تنزل على الأرض؟ يجب أن نقول نعم السماء تنزل على الأرض. لو لم يرضى بهذه السيرة قطعا لردع عنها، هاي القضية كنا نثبتها. هاي أولا الشرطية الأولى. القضية الشرطية هاي همت ما تكفي، بحاجة إلى قضية شرطية ثانية أيضا، وهي أنه لو ردع عنها لوصل الردع إلينا. لأنه قد تقولون بل الشارع لم يكن راضيا عن السيرة وردع عنها لكن الردع ما وصل. يجب أن نثبت في هذه القضية الثانية، نثبت أنه ما يصير إذا ردع، إذا كان رادع حقيقة لوصل الردع. ملازمة بين صدور الردع من الشارع وبين وصول الردع إلينا، هذه هم كن نثبت. حينئذ إذا تمت هاتان القضيتان الشرطيتان، حينئذ نقول بما أنه، نبدأ من الأخير، بما أنه لم يصلنا الردع، يعني التالي في القضية الشرطية الثانية باطل، لو وصل الردع إلينا هذا باطل، لم يصلنا الردع، بما أن التالي باطل إذن المقدم هم في القضية الشرطية الثانية باطل، وهو أنه ردع، هذا هم باطل يعني ما ردع. فإذا المقدم في القضية الشرطية الثانية باطل، إذن معناه التالي في القضية الشرطية الأولى باطل، لأن التالي في القضية الشرطية الأولى كان عبارة عنه شنو، لو لم يرضى لردع، لا ما ردع، وبالتالي يثبت الرضا. من خلال إثبات أنه لم يصلنا الردع إذن لم يردع، إذن كان موافقا، يعني سير الاستدلال هكذا. وعليه في السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين عليهم السلام بحاجة إلى ضم أمور ثلاثة إلى هذه السيرة، بعد إثبات وجود سيرة معاصرة للمعصوم نحتاج إلى أن نضم إليها ثلاثة أمور كي تتم حجية هذه السيرة ودلالتها على الحكم الشرعي. الأمر الأول إثبات القضية الشرطية الأولى أنه لو لم يرضى لردع. الأمر الثاني إثبات القضية الشرطية الثانية أنه لو ردع لوصل الردع. القضية الثانية لها تفاصيل؟ أي نشوف لو ردع لوصل. والأمر الثالث أنه لم يصلنا الردع، هذا يجب أن نثبت. فإذا أثبتنا عدم الوصول إذن نثبت عدم الصدور، إذا أثبتنا عدم صدور الردع نثبت الموافقة. فهذه الأمور ثلاثة يجب أن ندرسها ونبحث عنها. صدور من عدم الوصول نصل إلى عدم الصدور، ومن عدم الصدور نصل إلى الموافقة والقبول. أما الأمر الأول وهو إثبات القضية الشرطية الأولى القائلة بأنه لو لم يرضى الشارع بهذه السيرة لما سكت بل لردع عنها. بعبارة أخرى، سكوت الشارع وعدم ردعه عن السيرة دليل على قبوله، دليل على إمضائه. السؤال هنا حول أنه هذه الدلالة من أين؟ كيف يكون سكوت الشارع وعدم ردعه عن سيرة دليلا على قبوله وإمضائه؟ هذه الدلالة لها تقريبان، يمكننا أن نثبت هذه الدلالة من خلال تقريبين، كلا التقريبين هم تام. التقريب الأول من خلال القول بأن هذه الدلالة دلالة عقلية لها ملاك وأساس عقلي. سكوت المعصوم دليل على الإمضاء بالعقل. كيف؟ وذلك بأحد اللحاظين، وكلا اللحاظين أيضا تام. اللحاظ الأول أن نلاحظ المعصوم بوصفه مكلفا من المكلفين، فنقول إن هذه السيرة التي عاصرها المعصوم وكانت على مرأى ومسمع منه وشاهدها، هذه السيرة لو لم تكن مرضية عنده وكانت على خلاف الشريعة لوجب على المعصوم بوصفه مكلفا، لوجب عليه النهي عنها. إما لوجوب النهي عن المنكر، أو لوجوب تعليم الجاهل، على أي حال لوجب عليه أن ينهى عنها ويردع عنها. فلو سكت ولم يردع عنها فسوف يكشف سكوته عقلا، يكشف عن أنه راض بهذه السيرة عقلا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن راضيا هذا معناه أن سكوته هروب منه، من قبله، هروب من مسؤوليته، هروب من وظيفته، تخلي عن مسؤوليته. إذا سكت لو لم يكن راضيا، لو لم يكن راضيا بهذه السيرة ومع ذلك سكت، هذا معناه أنه سكت عن المنكر، سكت عن بيان الحكم الشرعي، بينما هو مكلف ببيان الحكم الشرعي. ومن الواضح أن سكوت أن هروب المعصوم عن مسؤوليته وتخليه عن وظيفته هذا مستحيل عقلا، لأنه معصوم، والمعصوم لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا. هذا اللحاظ الأول. باعتبار أسمته، باعتبار أنه معصوم عقلا، عقلا معصوم، بل ونحن نرى أن العصمة ثابتة بالعقل وبالشرع أيضا. لو قال أنه ثابتة بالشرع، لا هذا اللحاظ الأول. اللحاظ قلنا لحظ بأحد لحاظين لنفس. هذا التقريب الأول تقريب عقلي بلحاظين، أحدهما هذا اللحاظ، وهو أنه هو مكلف أن يعلم الجاهلين، مكلف أن ينهى عن المنكر، مكلف أن يبين الحكم الشرعي. هو المعصوم يترك تكليفه لمعصوم عقلا. فإذا كان العقل يحكم بعصمته إذن العقل يحكم بأنه لا يهرب من مسؤوليته، العقل يحكم بأنه لا يتخلى عن عن عن عن وظيفته، عن دلالة عقلية تامة. كيف الأحكام إيه جن بين الأحكام شو إحنا بين شنو نريد نكسة إيه نعم إيه إيه إيه ما يرتبط بالدين ما يرتبط بالشريعة عقائده وأحكامه وكل شيء. لا ما لا يرتبط بالشريعة لا هذا ليس من من من من واجبه أن يبين. قد يبين المعصومون أمور أخرى، السماء والعالم والكرات والكون وشلون انخلق الإنسان، شلون خلق آدم، شلون كذا، قضايا تبينوها. إيه هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن نلاحظ المعصوم بوصفه مكلفا لا مكلفا، بوصفه مشرعا، بوصفه هادفا، بوصفه شارعا له أغراض. خب نقض الغرض من مكلف، مكلف وانتهى اللحاظ الأول. بوصفه صاحب غرض، بوصفه مشرع له أغراض من وراء هذه التشريعات. خب هذه الأغراض إذا كان صاحب الغرض هو ينقض غرضه مع الالتفات إلى غرضه، هذا أيضا مستحيل عقلا. من المستحيل عقلا نقض الغرض من قبل العاقل الملتفت إلى غرضه. فلو رأى سيرة وكانت هذه السيرة غير مرضية عنده، يعني هذه السيرة تفوت أغراضه بما هو شارع، خب لتعين عليه أن يقف بوجه هذه السيرة ولا يسكت. لا يصح السكوت لأن سكوته حينئذ نقض لغرضه، ونقض الغرض مستحيل. هذا أيضا لحاظ آخر. فالحاصل أن ملاك هذه الدلالة العقلية عبارة عن استحالة تخلف المعصوم عن أداء رسالته التي هي عبارة عن تبليغ الشريعة، بيان أحكام الشريعة، بيان حرامها وحلالها. فهو بحكم كونه حجة على العباد في تبليغ هذه الشريعة مسؤول عن توضيح موقف الشريعة تجاه ما يفعله الآخرون، وإلا كان مخالفا لمسؤوليته بما هو مكلف، وكان ناقضا لغرضه بما هو مكلف وشارع وصاحب غرض، وكلاهما مستحيل. هذا هو التقريب الأول العقلي بكلا لحاظيه. وكل من هذين اللحاظين له شروطه. طبعا اللحاظ الأول يعني لحاظ المعصوم بوصفه مكلفا هذا يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل. اللحاظ الثاني يعني كون المعصوم شارعا وهادفا وله غرض هذا أيضا يتوقف على أن تكون هذه السيرة مرتبطة بالمجال الشرعي مباشرة، بحيث إذا لم يكن الشارع موافقا لها هذه السيرة سوف تهدد الشريعة بتفويت أغراض الشارع. تكون السيرة هكذا مثلا إما بأن تكون هذه السيرة مرتبطة بالمجال الشرعي مباشرة. افرضوا إذا رأى الشارع أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الثقة في الشرعيات سيعملون بخبر الثقة في عرفياتهم، هذا هيج رآهم يعملون بخبر الثقة في الشرعيات، يعني يأخذون أحكامهم الشرعية من خبر من من من من أخبار الأحاد، من أخبار الثقة. إذا رأى أن سيرتهم قائمة على العمل بخبر الثقة في الشرعيات، خب هذا معناه أنه السيرة ارتبطت بالمجال الشرعي مباشرة، إما هكذا أو لا. في مقابل هذا الثاني اللي سوف أذكره، أنتم دائما تستعجلون. وإما لا، السيرة ليست مرتبطة بالمجال الشرعي مباشرة، هم يعملون بأخبار الثقات، بخبر الثقة في قضاياهم العرفية، رآهم يعملون بخبر الثقة في قضاياهم العرفية، لكن هذه السيرة ناشئة من نكتة في أذهانهم، هذه النكتة بطبعها تقتضي أن تمتد إلى الشرع، تسري. هذه غير مباشرة. هذا باعتبار أنه في الأول افترضنا أن السيرة رأسا قائمة على أنه في الأحكام الشرعية هم يأخذوها من خبر الثقة، هنا لا، نفترض أن السيرة ليست قائمة فعلا، سيرة العقلاء فعلا ليست قائمة على العمل بخبر الثقة في الشرعيات، يعملون بخبر الثقة في أغراضهم العقلائية، يريدون نشوف أنه هذه التجارة هذه الصفقة فيها نفع أو لا، يعتمد على خبر الثقة، يسافر يعتمد على خبر الثقة، أغراضه العقلائية ما لها ربط بالمجال الشرعي مباشرة. لكن هاي السيرة القائمة في المجال العرفي والعقلائي لها نكتة، لها أساس، لها نكتة، هذه النكتة من الممكن أن تمتد بطبعها، تمتد إلى المجال الشرعي بنحو بحيث يتعرض المجال الشرعي للخطر والتفويل إذا الشارع مو راضي بهذه السيرة. فمن الممكن أن تمتد هذه السيرة إلى المجال الشرعي. فبرهان استحالة نقض الغراض إنما يأتي فيما لو كانت السيرة العقلائية تمتد من موارده العرفية إلى الأحكام الشرعية. أما إذا فرضنا أنه لا، السيرة قائمة في قضايا عرفية وعقلائية ولا ربط لها بالمجال الشرعي، ولا تمتدهم، لا تمتد إلى المجال الشرعي أبدا، هناك لا، قد لا يرضى الشارع بها، ولكنها مو لازم بعد أن شنو يرضى عنها، يسكت باعتبار أنها سيرة لا ارتباط لها بالمجال الشرعي، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. إذا فرضنا هكذا فهناك لا، ليس سكوته نقضا للغرض، أغراض المولى إنما هي كامنة في أحكامه وشريعته، وقد فرضنا أن هذه السيرة لا تمتد إلى أحكامه، لا فعلا هي ممتدة ولا من الممكن أن تمتد، لأنها ليست قائمة على نكتة، تلك النكتة يمكن أن تمتد إلى المجال الشرعي. فمثلا لو جرت عادة الناس في حياتهم الاعتيادية على الرجوع إلى الخبراء والأخصائيين في كل فن، هذه سيرة عقلائية قائمة على الناس في الطب يرجعون إلى الأخصائي في الطب، في الهندسة يرجعون إلى الأخصائي في الهندسة، في كل فن يرجعون إلى الخبير في ذات الفن والأخصائي في ذات الفن، ويعملون بقوله، يعملون برأيه، يأخذون رأيه، يرتبون الأثر على نظره ورأيه. خب هذه سيرة عقلائية قائمة. خب فإذا فرضنا أن هذه السيرة لها نحو من التحكم والترسخ والتركز في السلوك العقلائي بدرجة قد تمتد هذه السيرة أو في معرض الامتداد إلى الشرعيات، بحيث يترقب من مثل هؤلاء العقلاء الذين سيرتهم هذه إذا ابتلوا بقضية شرعية أيضا سوف يراجعون الخبير، يراجعون الأخصائي، يراجعون أصحاب الفن في الشرعيات. إذا كانت هكذا يعني يقلدون، إذا ابتلوا في قضية شرعية أيضا شلون إذا تمرضوا يراجعون الطبيب، إذا رادوا يعرفون المسألة الشرعية هم سوف يراجعون الخبير في المسائل الشرعية ويأخذون معالم دينهم منه. خب هذه هي سيرة إذا شاهدها المعصوم عاصرها شاهدها، فإذا مو موافق إذا نكون يردع، لأنه هذه السيرة حينئذ تشكل خطرا على أغراض الشارع وتكون مفوتة وناقضة لأغراضه لو لم يكن راضيا بها وممضيا لها. يبقى هذا السؤال، وهو أنه كيف تمتد السيرة إلى باب الأحكام الشرعية؟ هذا جوابه أنه بأحد وجوه. كيف تمتد السيرة العقلائية إلى الشرعيات؟ وقلنا أنه إذا السيرة العقلائية التي عاصرها المعصوم إذا كانت بحيث تمتد إلى الشرعيات، فمن المفروض أن إذا المعصوم مو راضي بها المفروض أن يرضى عنها. طب السؤال أنه كيف تمتد السيرة العقلائية إلى الشرعيات؟ بأحد وجوه. الوجه الأول أن يكون هذا الامتداد من باب العادة، عمل اوتوماتيكيا، يعني العقلاء بما انه جرت سيرتهم على مثلا رجوع الجاهل الى العالم، رجوع غير الخبير الى الخبير في كل فن، رجوع غير الاخصائي الى الاخصائي في كل فن، فهذا صار عادة، اصبح هذا عادة لهم، فيجرون على هذه العادة في الشرعيات أيضا على عادتهم طبقا للعادة بلا التفات إلى أن هذا العمل صحيح أو لا. ما العادة، هذا شكل، هذا نحو ووجه لامتداد السيرة إلى الشرعيات من باب العادة. هذا الوجه قابل للتصور في كلا قسمي السيرة التي نتحدث عنها. لابد أنكم غير ناسين أننا نتكلم عن السيرة من القسم الثالث من أقسام السيرة التي قسمناها سابقا، يعني السيرة التي يراد إثبات الحكم الشرعي، السيرة المشرعة، السيرة التي نريد أن نثبت بها حكما شرعيا. خب هذه السيرة سابقا قسمناها إلى قسمين لو تذكرون. القسم الأول السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الواقع، وهي التي قلنا أنها في الفقه يتمسك بها لإثبات الأحكام الشرعية الواقعية، من قبيل السيرة القائمة على التملك بالحيازة، من حاز ملك، وهذا حكم واقعي، ملكية الحائز. هذا قسم أول. قسم الثاني من هذه السيرة السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي الظاهري، وهي التي قلنا عادة في الأصول يتمسك بها لإثبات الحجيات حجية خبر الثقة، حجية الظهور، حجية قول أهل الخبرة، حجية قول اللغوي، وهكذا حجيات في باب في الأصول. طبعا الحجية حكم شرعي ظاهر لظرف الشك، في ظرف العلم فبعد لا معنى للحجية، حجية شك. ففي كلا هذين القسمين هذا الوجه الأول لامتداد السيرة إلى الشرعيات، هذا الوجه متصور قابل للتصور، سواء السيرة القائمة على الحكم الواقعي أو السيرة القائمة على الحكم الظاهري، من الممكن في كليهما أن تمتد سيرة العقلاء. مثلا سيرة العقلاء على التملك بالحيازة، هذه من الممكن أن تمتد إلى الشرعيات أيضا من باب العادة. العقلاء إذا جرت عادتهم على أنه من حاز ملك، خب بعد يرون أن هذا شرعي أيضا، ليس فقط يرونه عرفيا وعقلائيا، يرونه أيضا شرعيا بلا التفات إلى أنه هذا صحيح. هاي العادة امتدت إلى الشريعة، فالملكية العرفية العقلائية أصبحت ملكية شرعية أيضا بالحيازة في ذهنهم وفي ارتكازهم. هذا معناه أن العادة سببت أن تمتد هذه السيرة إلى الشريعة، مو أنه لا عندهم حد فاصل. يقولون احنا من حاز ملك ملكية عقلائية، نقول من حاز ملك، أما ملكية شرعية لا، ما نعطي نظر فيها، ما نحكم، لا، سوف يطبقون هذه السيرة على الشريعة أيضا، ويرون أن من حاز فسوف يملك، لا فقط يملك عقلائيا وعرفيا بل يملك شرعا أيضا. المعنى أن العادة هذا في السيرة على الفقهية. السيرة الأصولية أيضا كذلك، إذا جرت سيرتهم على حجية قول اللغوي، إذا اعتادوا على هذا صارت عادة لهم يطبقوا على في الشرع أيضا. إذا رأوا إذا ابتلوا بقضية لغوية، الوجه مثلا ما هي حدود الوجه في الغسل في الوضوء، هم يراجعون قول اللغوي، شو اللغوي شو يفسر الوجه، شو يفسر المرفق، شو يفسر الكعبين، شو يفسر الغناء، يرجعون. في الشرعيات هم سوف يرجعون إلى قول اللغوي. يعني العادة مكنتهم من أن يطبقوا هذه السيرة في الشرعية، أو إذا قامت سيرتهم على العمل بخبر الثقة في قضاياهم، خب هذه العادة سوف تمتد إلى الشريعة، يعملون بخبر الثقة في الشرعية، أو بالظهور يعملون بظهور كلام الشارع كما يعملون بظهور كلام أي واحد متكلم عرفي عقلائي يحكي في غير الشريعة. هذا الوجه من الامتداد يمكن أن نتصوره في كلا قسمي السيرة. الوقت انتهى وتتمة الحديث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.